به من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الفعل الذي به أمر حتما، ويترك الذي عنه زجر. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد. يقول رحمه الله تعالى: فلم يجب عليه، أي على الله تبارك وتعالى، فعل الأصلح ولا الصلح، ويح من لم يفلح. هذه مسألة أثارها أهل الكلام، وأنه هل يجب على الله جل وعلا شيء؟ فقالوا: نعم، يجب على الله جل وعلا فعل الأصلح، وهذا في الحقيقة أنه باطل. ولذلك يقول معتزلة: يجب على الله أمور منها فعل الأصلح. والجواب أن يقال إن الله جل وعلا هو الذي يوجب على عباده، ولا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه الله على نفسه تكرما منه، فلا يجب على الله جل وعلا شيء إلا ما أوجبه هو على نفسه تفضلا منه وتكرما، لم يوجبه العباد ولم يوجبه عليه أحد. وهذا كما قال الله جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فأوجب على نفسه الرحمة. وقال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فأوجب على نفسه جل وعلا تكرما وتفضلا بنصر المؤمنين ولو بعد حين. وقال الله جل وعلا: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، بمعنى أن يدخل أهل التوحيد الجنة، وهذا حق أوجبه الله جل وعلا على نفسه. ولذلك قال: ويح من لم يفلح، وويح كلمة للتوجع، بمعنى أنه كل من اعتقد غير ذلك فهو مطرود عن الفلاح. نكمل بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي. يشير رحمه الله تعالى إلى أن الهداية والضلال إنما هي بيد الله تبارك وتعالى، فمن أراد الله جل وعلا هدايته فهو المهتدي، ومن أراد الله جل وعلا ضلاله وغوايته فلا يمكن أن يهتدي. وهذا كما قال فكل من شاء أي شاء الله جل وعلا هداه يهتدي، كما قال الله جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا أيها الأحبة ملحظ ينبغي التنبه له، وهو أن الله جل وعلا جعل ويسر أسباب الخير وأسباب الشر، ويسر أسباب الهداية وأسباب وجعل الغواية أسباب، وكما قال الله جل وعلا وهديناه النجدين أي طريق الخير وطريق الشر، فمن شاء من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالعبد له إرادة وقدرة في اختيار وسلوك أحد السبيلين، لكن التوفيق وهو أمر زائد على مجرد بيان السبيل، والخذلان وهو أسباب زائدة هذه بيد الله جل وعلا. فالتوفيق للهداية والخذلان عنها إنما هو بيد الله جل وعلا، هو الذي يعطي هذا ويوفق ويمن على فلان ويحرم فلان لذنبه ومعصيته، كما قال الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك أصل الهداية وأصل الثبات إنما هو بيد الله جل وعلا، فالإنسان لا يمكن أن يستمر على طريق الهداية إلا بسؤال الله الهداية والثبات، ولا يمكن أن ينصرف عن أسباب الغواية إلا إذا اعتصم بربه تبارك وتعالى. فإذا علم العبد ذلك فإنه لا مفر له ولا ملجأ إلا إلى ربه جل وعلا، الذي أمر حتى محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه الهداية في كل يوم أكثر من 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك من علم عظم الهداية وعلم منزلة الهداية وأنها من أغلى وأنفس ما يمكن الحصول عليه، فإنه لا يمل من سؤال الله جل وعلا الهداية وأن ينجيه من الضلال والغواية. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك لو وكلك الله جل وعلا إلى نفسك، ولو عاملك الله جل وعلا بمحض العدل هلكت بسبب ذنوبك الكثيرة وعدم شكرك للنعم العظيمة، لكن الله جل وعلا يمن على عباده بالمغفرة وبالرحمة وبالستر وباللطف بهم تبارك وتعالى ويسر لهم أسباب الخير. ولذلك الله جل وعلا ذكر أنه ما يصيب الإنسان من مصيبة إلا بما كسبت يده، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. أي لو كان الله جل وعلا يعامل العباد بمقتضى عدله والمؤاخذة بذنوبهم ما ترك على هذه الأرض دابة تمشي إلا وأهلكها الله جل وعلا بسبب ذنوبها. ولذلك الإنسان المطلوب منه والواجب عليه أن يستغفر ويلجأ إلى الله جل وعلا. ولذلك فإن الله جل وعلا لا يظلم أحد، يسر أسباب الخير وجعل للضلالة أسباب، ثم أرشدك وأرسل إليك الرسل وأمر الدعاة المصلحين بالدعوة إلى الله جل وعلا وأنزل الكتب وبين السنة وأقام الحجة، ومع ذلك كله يزيغ العبد عن طاعة الله جل وعلا بسبب كبريائه أو سبب ذنوبه ومعصيته. قال رحمه الله والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. هنا يشير إلى مسألة وهي الرزق، وأنه كما أن الهداية إنما هي بيد الله جل وعلا، فإن جميع الأرزاق إنما هي بيد الله جل وعلا. فإذا علم العبد ذلك فإنه لا يسأل شيئا من الرزق إلا ربه جل وعلا. والرزق أيها الأحبة إما رزق يقوم بالبدن كالطعام والشراب والصحة والعافية والملبس والمأكل والمشرب، وإما رزق يقوم بالروح وهو أعظم أنواع الرزق، وهو رزق الهداية والعلم والإيمان والعمل الصالح، فإن هذه كلها أرزاق يسأل المسلم ربه جل وعلا أن يرزقه من فضله، فيرزقه ما يقوم به بدنه وما يقوم به وما تقوم به روحه. ولذلك الدعاء الذي يقال بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، ينبغي المؤمن أن يستحضر ليس رزق الدنيا فقط بما يقوم به من الأكل والشراب، لا، بل يسأل الله جل وعلا أن يرزقه من الهداية، ويرزقه من العلم، ويرزقه من التقوى، ويرزقه من العمل الصالح. هذه كلها أرزاق، فإذا علمت أن هذه الأرزاق كلها لا يملكها إلا الله، ولا يملك أحدا شيئا من هذه الأرزاق ولو مثقال ذرة، فإن العبد يكون اتكاله وتوكله واعتماده كله على الله لا على غيره، بل لا يلتفت إلى الخلق أصلا، لأنه يعلم أنهم لا يملكون شيئا من هذه الأرزاق، إنما الذي يملكها هو مسببها وهو الرزاق تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ولذلك المؤلف رحمه الله يقول بأن الرزق رزقان: الرزق الأول رزق حلال، وهو ما كان من كسب طيب، وهذا يرزق الله جل وعلا عباده المؤمنين، بل يرزق حتى الكفار في الدنيا من الأكل والشرب، لكن هذا الرزق يحاسبون، أي أعني الكفار، عليه يوم القيامة. ولذلك قال: والرزق ما ينفع من حلال، هذا الرزق الأول. قال: أو ضده، أي الرزق الثاني رزق الحرام، وهو كالسرقة وأكل المحرمات والربا ونحو ذلك مما هو رزق، أي يحصل الإنسان على مناه وبغيته، لكنه في حقيقته رزق محرم. قال: لأنه، أي لأن الله جل وعلا رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، أي لا يوجد مخلوق إلا ورزقه من الله تبارك وتعالى كما ذكرنا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولذلك هو ذكر هذه الأبيات ليوقن العبد ويؤمن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فيبعثه ذلك على حسن التوكل على ربه جل وعلا، وألا يتوكل على أحد سواه. قال: ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. هذه الأبيات يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن الأعمار مقدرة وانتهى الله جل وعلا من تقديرها، وأن الإنسان لا يموت إلا في يومه، لا يتموت قبله ولا يموت بعده. ولذلك القاتل إذا قتل المقتول فإنما مات بأجله الذي كتبه الله عليه. وأما قول بعضهم أنه فاته شيء من عمره أو شيء من رزقه أو شيء من أجله، أن هذا في حقيقته تكذيب بالقضاء والقدر، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الملك الذي يبعث إلى الجنين فيكتب رزقه وأجله، وشقي أم سعيد. فالميت مهما مات بأي سبب من الأسباب إنما مات بأجله الذي كتبه الله عليه. وهذا كما قال الله جل وعلا: ما قال المنافقون الذين قالوا إخواني وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فقال الله جل وعلا: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. علي رضي الله عنه علم واشتهر بشجاعته رضي الله عنه، فخاض أحد المعارك ولم يكن متترسا بدرع، فسئل عن ذلك: أتقتحم المعركة والصفوف من غير أن تجعل لجسدك وقاية من السهام وضربات السيوف؟ فقال رضي الله عنه أبياتا تدل على عظم توكله بالله على الله جل وعلا، فقال رضي الله عنه: أي يومي من الموت أخاف؟ يوم لا قدر أو يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور هل يغني الحذر؟ هما يومان، إما يوم كتب لك أن تموت فيه، أو يوم لم يكتب أن تموت فيه. فإن كتب أن تموت فيه هل يغني حذر من قدر؟ يوم لا، ويوم آخر يوم لم يقدر لك الموت، فلما الخوف؟ أي يومي من الموت أخاف؟ يوم لا قدر، أي لم يقدر علي الموت، أو يوم قدر، قدر علي الموت. يوم لا قدر لا أرهبه، ما راح أموت. ومن المقدور يوم الموت، هل يغني الحذر؟ ولذلك يقال أن خالد بن الوليد رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه وقد مات على فراشه بكى رحمه رضي الله عنه، فقال قاتلت كذا وكذا من المعارك، حتى قيل أن خالد ما هزم بمعركة أبدا، وقال في مؤتة كسرت في يدي 7 أسياف، ثم يقول قاتلت كذا وكذا من المعارك، ثم أنا هذا اليوم أموت كما تموت العير، أي كما تموت الإبل، فلنامت أعين الجبناء. ولذلك من توكل على الله جل وعلا رزق الشجاعة إذا علم أنه لن يموت قبل أجله. وهل يحزنه إذا أصيب بمرض؟ أو هل يحزنه بذهاب إلى جهاد في سبيل الله؟ أو إلى أمر من الأمور يخشى فيه الموت؟ ولا يخشى الموت، لأنه يعلم ويوقن أنه لن يموت قبل أجله. قال ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل الذين يزعمون أن الإنسان مات، المقتول مات قبل أجله، وهذا يذكره بعض أهل البدع، وهو تكذيب بقضاء الله جل وعلا وقدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لكن الإشكال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أي يطال في عمره، فليصل رحمه، فدل على أن صلة الرحم تزيد في العمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، فالدعاء يغير القضاء، فكيف يجمع بين هذين الحديثين وقول الله جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ والجواب عن هذا أيها الأحبة أن يقال بأن صلة الرحم والدعاء أسباب، إذا فعلها الإنسان أطال الله في عمره لوجود الأسباب، فإذا لم يفعلها لم يطل في عمره لأنه لم يأتي بالسبب. وعلى هذا فإن الله جل وعلا علم وكتب في اللوح المحفوظ أن فلان سيصل رحمه ويزاد في عمره كذا وكذا، وأن فلان سيدعو الله ويجاب دعوته ويزاد في عمره كذا وكذا، فهذه أسباب علمها الله جل وعلا تزيد في العمر، بمعنى إن تركها ما زاد عمره، وإن فعل زاد عمره، كما أن الإنسان إذا تزوج رزق بولد وإن لم يتزوج لم يرزق بولد، فهي أسباب كبقية الأسباب. قال رحمه الله وواجب على العباد طرا أي جميعا أن يعبدوه طاعة وبرا أي تعبدا، ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر. هو يشير لما ذكر قبل ذلك بأن الله جل وعلا لا يجب عليه شيء، إنما هو الذي يوجب على نفسه، ومما أوجبه الله جل وعلا على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أراد أن يبين طيب وما حق الله جل وعلا على العبد، ولماذا خلق الله جل وعلا العباد؟ فقال وواجب على العباد طرا أي جميعا مسلمهم وكافرهم أن يعبدوه طاعة وبرا، كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا هو الواجب على العباد لربهم تبارك وتعالى. قال ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر، أي الواجب على كل العباد أن يعبدوا الله جل وعلا ويتركوا معصيته. وهو بذلك يشير إلى مسألة، هل ينقطع التكليف عن أحد من المسلمين أو لا؟ وهذه المسألة خالف فيها بعض الصوفية، وزعموا أن العبد إذا بلغ رتبة من الولاية والتقوى فإنه تسقط عنه التكاليف، واستدلوا بقول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا اليقين هي مرتبة يصلها العبد بسبب تقواه، حتى ذكر في تراجم بعضهم ما هو مضحك مبكي، أنهم قالوا فلان بلغ من درجة الولاية حتى سقط عنه التكاليف، فكان يسرق ويزني ويشرب الخمر، يفتخرون بذلك. لماذا؟ لأنه بلغ رتبة سقط عنه التكاليف، فهو يفعل كل المحرمات لأنه لا يؤاخذ بها. ويستدلون كذلك بأن الخضر خرج عن شريعة موسى، فهم كذلك يخرجون عن شريعة محمد، وهذا لا شك أنه باطل، بل هو كفر بالله جل وعلا. فإن قول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هو لمحمد صلى الله عليه وسلم، واليقين الموت، ولا أحد أفضل وأكرم على الله من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما زال في مقام العبودية إلى أن توفاه الله جل وعلا. ولذلك لا يمكن أن تسقط التكاليف عن أحد من المسلمين أبدا، بل لا يسقط التكليف إلا عن المجنون. وأما الخضر فنعم خرج عن شريعة موسى، لكن الجواب الذي ذكره أهل العلم، ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، أن الخضر ليس من بني إسرائيل. ومن المعلوم أن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث إلى الناس عامة. ولذلك كان العرب مأمورون باتباع ملة إبراهيم، ومن مات منهم على ملة إبراهيم ولم يؤمن بعيسى، أي ولم يتبع شريعة عيسى، فإنه مؤمن. والخضر ليس من بني إسرائيل، ولذلك يسعه أن لا يتبع شريعة موسى. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الخلق كلهم إنسهم وجنهم مأمورون باتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وبعثت إلى الناس عامة، وقال والذي نفسي بيدي لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. ونقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.